بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر إخوانكم في تسجيلات ابن القيم الإسلامية أن يقدموا لكم الشريط 18 من أشرطة فضيلة الشيخ الدكتور فلاح إسماعيل مندكار في شرح كتاب شرح العقيدة الواسطية لشيخ الإسلام ابن تيمية تأليف الدكتور الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، والله نسأل أن ينفعنا وإياكم به. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: إثبات محبة الله ومودته لأوليائه على ما يليق بجلاله. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وأقسطوا إن الله يحب المقسطين، فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، إن الله يحب المتقين، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. وقوله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقوله: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. وقوله: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقوله: وهو الغفور الودود. قال الشارح رحمه الله تعالى: لما ذكر الشيخ رحمه الله الآيات التي تدل على إثبات المشيئة والإرادة، ذكر الآيات التي تدل على إثبات المحبة لله سبحانه، وفي ذلك الرد على من سوى بين المشيئة والمحبة، وقال إنهما متلازمان، فكل ما شاء الله فقد أحبه. وقد قدمنا أن في ذلك تفصيلا، فقد يشاء الله ما لا يحبه ككفر الكافر وسائر المعاصي، وقد يشاء ما يحب كالإيمان وسائر الطاعات. وقوله تعالى: وأحسنوا، هذا أمر من الله تعالى بالإحسان، وهو الإتيان بالعمل على أحسن أحواله وأكملها، والإحسان هو أعلى مقامات الطاعة. إن الله يحب المحسنين، هذا تعليل للأمر بالإحسان، فهو أمر به لأنه يحبه ويحب أهله، فيكون ذلك حافزا على امتثال الأمر به. قوله تعالى: وأقسطوا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ومن والاه بعد. إثبات محبة الله سبحانه وتعالى ومودته جل وعلا لأوليائه على ما يليق به سبحانه وتعالى في هذه وفي سائر الأسماء وفي سائر الصفات والأفعال التي تضاف إليه جل وعلا، على ما تقدم من أنه سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه جل وعلا. ومحبة الله سبحانه وتعالى وهذه الصفة، محبة الله جل وعلا، من صفات الله سبحانه وتعالى الفعلية الاختيارية لله سبحانه وتعالى. فلذلك نقول أنه جل وعلا يحب من يشاء ولا يحب من شاء سبحانه وتعالى من خلقه، ويحب من شاء أو ما شاء من أفعال عباده، ولا يحب سبحانه وتعالى ما شاء من أفعال عباده. المحبة متعلقة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، يحب من شاء وما شاء سبحانه وتعالى كيف شاء على ما يليق به جل وعلا. وذكر المصنف رحمه الله، ذكر شيخ الإسلام آيات كثيرة يستدل بها على إثبات هذه الصفة لله جل وعلا، فذكر أن الله سبحانه وتعالى يحب المحسنين كما قرأنا في الشرح. الله جل وعلا يحب من عباده المحسن، ويحب من عباده من أحسن. والإحسان كما ذكر هو أعلى مقامات الطاعة لله جل وعلا كما هو معروف، لأن الإحسان مأخوذ من الإتقان، يقال أحسن الشيء إذا أتقنه، سواء كان متعلقا بحق من حقوق الله سبحانه وتعالى أو كان متعلقا بحق من حقوق الآدميين أو من حقوق الخلق الذين جعل الله سبحانه وتعالى للناس، جعل سبحانه وتعالى لهم على الناس أو على بعضهم حقوقا. والإحسان يكون في الأمر الواجب الذي أوجبه الله سبحانه وتعالى كما يكون في المندوبات. فالواجب أو ما افترضه الله وأوجبه الله جل وعلا ينبغي أن نحسن فيه العمل، أي أن نتقنه لله سبحانه وتعالى على وفق ما أراد وعلى وفق ما أوجب سبحانه وتعالى. وكذلك في المندوب، فيما رغبنا الله سبحانه وتعالى أو ندبنا إلى فعله جل وعلا، أيضا ينبغي أن نتقن هذا الفعل الذي حكمه الندب والذي حكمه أو الذي جاء بصيغة الترغيب وندبنا الله سبحانه وتعالى إلى فعله. ويكون كما ذكرت أيضا كما قلنا فيما يتعلق بحقوق الله جل وعلا أن نحسن مع الله، أن نحسن ونتقن علاقتنا مع الله سبحانه وتعالى، ويكون كذلك في العلاقة مع المخلوقين فيما يتعلق بجميع أنواع المعاملات والأخلاق والسلوك وغيرها، فيما يعني فرض الله سبحانه وتعالى من أمور واجبة كما في البيوع أو أمور مندوبة كما في البيوع والعقود وغيرها. والحب من الله سبحانه وتعالى أو الود من الله سبحانه وتعالى كما سيأتي في هذه الآيات قطعا هو الشأن، كون أن العبد يحب الله سبحانه وتعالى هذا أمر يعني مفروغ منه، الشأن قطعا في أن يحب أو أن يحب الله سبحانه وتعالى ذلك العبد، يعني ما ينبغي أن يشمر إليه أو أن يشمر فيه المشمرون وأن يسعى فيه وأن يسارع فيه وأن يبذل فيه الباذلون هو كسبهم لمحبة الله سبحانه وتعالى، إذ الشأن والفوز والنجاة وكل ما يتعلق بسعادة الدنيا والآخرة متعلق بمحبة الله سبحانه وتعالى للعبد لا بمحبة العبد لله جل وعلا. فالله سبحانه وتعالى يحب لذاته سبحانه وتعالى لما تفضل به من النعم أو لما يعني يضاف إليه من الكمال والجمال في جميع في ذاته وأفعاله وصفاته سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. لكن كون العبد أن يكون محبوبا من قبل الله سبحانه وتعالى أقول هذا هو الشأن، وهذا ما يتنافس فيه المتنافسون، وهو قطعا أعلى بكثير جدا من حب العبد لمن؟ لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وهذه قطعا يعني كون أو حب الله سبحانه وتعالى للعبد، وذلك لا يكون إلا يعني حسب امتثال أمر الله سبحانه وتعالى وشرع الله جل وعلا كما أخبر فيما أخبر سبحانه وتعالى في من يحبهم وفي من يعني ينالون محبة الله جل وعلا سواء من المحسنين أو من المقسطين أو من غيرهم كما ذكر في هذه الآيات سبحانه وتعالى، أقول لا شك أنها مرتبة عالية ومنزلة رفيعة يسعى أو ينبغي أن يسعى فيه قطعا الساعون ويسارع ويتنافس فيه المتنافسون. ثم الشأن أقول العلة في ذلك لأن الله سبحانه وتعالى إذا أحب عبده أحبته من؟ الملائكة، والملائكة إذا أحبت عبدا اشتغلت بإيش؟ اشتغلت بالدعاء له وبطلب المغفرة له وبحفظه من أمر الله سبحانه وتعالى وتأييده وحفظه في ماله وفي ولده وفي نفسه وفي دينه وفي كل ما يتعلق بما يؤدي إلى الفوز والنجاة والسعادة له في الدنيا والآخرة. وثم أيضا من محبة الله سبحانه وتعالى أو بسبب محبة الله تعالى للعبد يوضع له القبول في الأرض، فيحبه أهل السماء ويحبه كذلك أهل الأرض بتوفيق من الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وهذه لا شك كما أخبر عليه الصلاة والسلام عاجل بشرى المؤمن. الآيات التي ذكرها المصنف قطعا كثيرة، وذكر طرفا منها فيما يحب الله سبحانه وتعالى من شرع ومن أمر ومن أفعال ذكرها سبحانه وتعالى وبين أنها أسباب توجب محبته سبحانه وتعالى للعباد. السنة كذلك يعني فيها نصوص كثيرة جدا تؤكد وتبين إثبات هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال لأعطين الراية غدا رجلا يفتح الله تعالى عليه، ثم قال يحب الله ورسوله، أن ذلك الرجل يحب الله سبحانه وتعالى ويحب رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا قطعا يعني هذا الشرف العظيم وهذه المنزلة العظيمة والمرتبة العظيمة تشوف إليها وتشرف إليها جميع الصحابة كما يقول عمر بن الخطاب، فكان حتى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أكابر الصحابة كانوا يتشوفون ويتشرفون إلى هذه المنزلة أن ينالوها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعطى الراية لمن؟ لعلي. وكذلك وهذا قطعا في البخاري وفي مسلم حديث متفق عليه، وكذلك في مسلم إن الله سبحانه وتعالى يحب العبد التقي الغني الخفي، فذكر صفات وذكر أوصافا إذا توافرت في العبد تكون سببا موجبا وسببا يعني يوجب حب الله سبحانه وتعالى بأمر الله سبحانه وتعالى وشرعه، وإلا فلا موجب على الله سبحانه وتعالى. أهل السنة والجماعة عندما يثبتون هذه الصفة لله سبحانه وتعالى، وكما قلت أنها من صفات إيش؟ من صفات فعل الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو، يثبتون حقيقة هذه الصفة على ما يليق بالله سبحانه وتعالى على مقتضى إثبات جميع أسماء الله وصفاته سبحانه وتعالى، وأيضا يثبتون لوازم هذه الصفات، وهي التي أثبتها كثير من المخالفين لأهل السنة والجماعة دون إثبات حقيقة الصفة. فأهل السنة والجماعة يثبتون حقيقة الصفة ويثبتون لوازم هذه الصفة كما جاءت عن كثير من المخالفين أنهم جعلوا أو أنهم أولوا صفة المحبة بإرادة الثواب من الله سبحانه وتعالى، فأولوا محبة الله تعالى بإرادة الله سبحانه وتعالى أنه يريد أن يثيب هؤلاء المحسنين، إن الله يحب المحسنين، يقولون إن الله سبحانه وتعالى يريد أن يثيب وأن يعطي وأن يكرم هؤلاء المحسنين الذين يحسنون في أفعالهم فيما أوجب الله أو فيما ندب الله، فيما يتعلق بحقوق الله أو فيما يتعلق بحقوق العباد كما قدمنا. فأقول الأصل إثبات الصفة على حقيقتها على الوجه الذي يليق بالله سبحانه وتعالى مع التنزيه الكامل لله جل وعلا عن مشابهة المخلوقين أو عن مشابهة المخلوقين له سبحانه وتعالى، ثم إثبات جميع لوازمها وآثارها، وهو إرادة الثواب وإرادة الأجر والمغفرة والتكريم والعطاء من الله سبحانه وتعالى للمحبوب في ذاته أو في فعله وحسب فعله كما بين الله سبحانه وتعالى. والحقيقة محبة الله، محبة الله سبحانه وتعالى ومحبة رسول الله صلى الله عليه وسلم من أعظم أصول الإيمان ومن أعظم ما اهتم به أهل السنة والجماعة وأهم قواعدهم التي يوجبونها أو يوجبون على الخلق جميعا أن يحبوا الله سبحانه وتعالى وأن يحبوا رسوله صلى الله عليه وسلم وأن يسعوا سعيا حثيثا في تحقيق طاعة الله جل وعلا لكسب محبة الله سبحانه وتعالى وكسب محبة رسوله صلى الله عليه وسلم. ويعتقدون أن جميع الأعمال الدينية وأن القيام بجميع شرائع الإسلام والإيمان والإحسان إنما الأصل بها، وكذلك تعلق النجاة ومناط النجاة عند الله سبحانه وتعالى إنما يتعلق بحب الله سبحانه وتعالى وحب رسوله، ولا تصدر من أحد أعمالا وطاعات لله جل وعلا إلا حسب محبته لله سبحانه وتعالى. فالأعمال والطاعات وامتثال أمر الله وأمر رسوله دليل على محبة هذا العبد وهذا المطيع لمن؟ لله سبحانه وتعالى ولرسوله، كما أخبر الله سبحانه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، فاتباعكم وطاعتكم وامتثالكم دليل على محبتكم لله جل وعلا ودليل وأيضا هي سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى لكم. فلذلك ما تصدر الأعمال، أقول جميع الأعمال والطاعات لا تصدر عن الطائعين إلا على هذه المحبة ووفق هذه المحبة كما أخبر سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. نعم اقرأ. وقوله تعالى وأقسطوا أمر بالإقساط وهو العدل في المعاملات والأحكام مع القريب والبعيد. أقول أمر. وقوله تعالى وأقسطوا أمر بالإقساط وهو العدل في المعاملات والأحكام مع القريب والبعيد، إن الله يحب المقسطين تعليل للأمر بالإقساط، فهو أمر به لأنه يحب المقسطين أي العادلين، ومحبته سبحانه لهم تستلزم أن يجزيهم أحسن الجزاء. وقوله تستلزم قطعا إيش؟ هذه إيش؟ لوازم المحبة، نثبت المحبة ونثبت لوازمها ونثبت آثارها ونثبت ما يتعلق من معاني هذه المحبة هذه الصفة لله بعد إثبات حقيقتها لله جل وعلا على وفق ما يليق بذاته سبحانه وتعالى وكماله وجلاله. أقسطوا أي اعدلوا، كما ذكر هنا قال أمر بالإقساط وهو العدل، أي هو الأمر بإيش؟ الأمر بالعدل في جميع المعاملات والأحكام مع القريب ومع البعيد، مع الأقارب ومع الأجانب، مع أهل الإسلام ومع غيرهم. فالأمر بالعدل أمر مشروع مأمور به بأمر الله سبحانه وتعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذه قطعا أو العدل والقيام بالعدل أمر أوجبه الله سبحانه وتعالى على عباده في علاقتهم مع الله وفي علاقتهم أيضا مع المخلوقين جميعا. والعدل مع الله سبحانه وتعالى أن يعني يقوم الإنسان بحق الله سبحانه وتعالى فيما أنعم عليه بشكره باللسان وبشكره بجوارحه وطاعة الله تعالى والامتثال لأمره، وكذلك في علاقته مع الخلق وفي علاقته مع الناس جميعا، بأن كيف يكون؟ بأن يعامل الناس بما يحب أن يعاملوه إيش؟ أن يعاملوه به كما جاء. والعدل مع الأولاد والعدل مع الزوجات والعدل مع الجيران والعدل مع جميع خلق الله سبحانه وتعالى، كما أخبر عليه الصلاة والسلام قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته منيته وهو يؤمن بالله. هذا القيام بحق الله جل وعلا والعدل مع الله سبحانه وهو يؤمن بالله واليوم الآخر. قال: وليأت إلى الناس ما يحب أن يؤتى إليه، يعني عامل الناس بما تحب أن يعاملوك إيش؟ أن يعاملوك به. فإذا فعل المرء ذلك فإنه يكون عادلا مع الله سبحانه وتعالى وفي حق الله جل وعلا وفي حق المخلوقين جميعا. نعم. وقوله تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم، أي ما استقام لكم المشركون على العهد فلم ينقضوه فاستقيموا على الوفاء لهم فلا تقاتلوهم إن الله يحب المتقين. تعليل للأمر بالاستقامة على العهد، فهو أمر بها لأنها من أعمال المتقين الذين يحبهم الله، وفيه إشارة إلى أن الوفاء بالعهد والاستقامة عليه من أعمال المتقين. والتقوى هي التحرز بطاعة الله عن معصيته رجاء ثوابه وخوفا من عقابه. وقوله تعالى: إن الله يحب التوابين، التوابين جمع تواب صيغة مبالغة من التوبة، وهي اللغة وهي لغة الرجوع وشرعا الرجوع عن الذنب، هذا تفسيرها في حق العبد. وأما في حق الله فالتواب من أسماء الله تعالى. قال ابن القيم: العبد تواب والله تواب، فتوبة العبد رجوعه إلى سيده، وتوبة الله نوعان: إذن وتوفيق وقبول واعتداد. ويحب المتطهرين، المتطهرين جمع متطهر اسم فاعل من الطهارة، وهي النزاهة والنظافة عن الأقذار حسية كانت أو معنوية. وفي الآية الكريمة إخبار من الله سبحانه عن محبته لهذين الصنفين من عباده التوابين والمتطهرين. نعم، كما قال، ذكر عن ابن القيم رحمه الله قال أن الله سبحانه العبد تواب كما قرأنا، والله سبحانه وتعالى تواب، لكن شتان قطعا بين إيش؟ بين إثبات هذا الاسم وهذه الصفة لله جل وعلا، وبين قطعا التواب من أسماء الله سبحانه وتعالى. تواب من أسمائه سبحانه وتعالى، ومنه قطعا صفة التوبة أو صفة التوب كما يقولون، تشتق من هذه من هذا الاسم الثابت لله سبحانه وتعالى من أسماء الجلال وأسماء الكمال. توبة العبد رجوع العبد عن الذنب إلى الله سبحانه وتعالى بامتثال أمره والإقلاع قطعا عن هذا الذنب، على ما ذكر أهل السنة والجماعة وذكر أهل العلم في كيفية التوبة وشروط التوبة وغيرها. وأما إثبات التوبة لله سبحانه وتعالى على معنيين أو على نوعين كما يقول حقيقة معنيين أو على اعتبارين. الاعتبار الأول والمعنى الأول أنه سبحانه وتعالى يأذن ويوفق سبحانه وتعالى بمعنى الإذن والتوفيق، فتوبته جل وعلا تعني الإذن وتعني التوفيق منه سبحانه وتعالى بإلهام العباد أو بإلهام بعض العباد وتوفيقهم إلى التوبة والاستغفار والإقلاع عن ذنوبهم وعن معاصيهم والرجوع بعد الندم والعزم على عدم الرجوع إلى هذه المعاصي رجوعا وإنابة وإثابة إلى الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. هذا المعنى الأول، توفيق والإلهام منه جل وعلا لعبده المذنب بأن يقلع عن هذا الذنب ويستغفر الله سبحانه وتعالى ويرجع إلى الله سبحانه وتعالى. هذا فلذلك هو سبحانه وتعالى تواب، أي يلهم عباده ويلهم بعض خلقه بالرجوع والتوبة إليه سبحانه وتعالى. الثاني القبول والإجابة منه سبحانه وتعالى، أن يقبل سبحانه وتعالى وأن يجيب سبحانه وتعالى هذا التائب وهذا العائد إليه جل وعلا، فيمحو عنه ذنوبه ويزيل عنه جميع آثار المعصية التي كان قد اقترفها ثم بعد ذلك رجع عنها ويغفر زلاته ويغفر أخطاءه جميعا بأمر منه سبحانه وتعالى بعد توفيقه وإلهامه له بالرجوع. فالإلهام منه والقبول منه جل وعلا، فالأمر كله لله سبحانه وتعالى أولا وآخرا. نعم. وقوله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، سبب نزول هذه الآية الكريمة كما ذكره ابن كثير وغيره أن قوما زعموا أنهم يحبون الله فابتلاهم الله، أي اختبرهم بهذه الآية، فهي حاكمة على كل من ادعى محبة الله وليس هو على الطريقة المحمدية لأنه كاذب في دعوة. وقوله يحببكم الله أي يحصل لكم فوق ما طلبتم من محبتكم إياه، وهو محبته إياكم، وهو أعظم من الأول. ما هو الأعظم؟ محبة الله. محبة الله تعالى للعبد أعظم من محبة العبد لمن؟ لله جل وعلا. هذه كما قلنا يعني هذه الآية يسميها بعض أهل العلم آية المحنة. امتحن الله سبحانه وتعالى من ادعى إيش؟ أنه محب لله جل وعلا. وهذه المحنة قطعا هي التي تبين المدعي وتبين الصادق في إيش؟ تبين الصادق في دعواه في حبه لله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. قل إن كنتم تحبون الله فإيش؟ فاتبعوني. فاتباعكم وطاعتكم وامتثالكم للأمر والنهي دليل إيش؟ دليل قيام حب الله تعالى في قلوبكم. ثم يعني كما ذكر الله عز وجل أن الامتثال والطاعة كما أنها تدل على محبة أو على وجود حب الله تعالى في قلب العبد، فإنها أيضا سبب مباشر لحصول حب الله تعالى لمن؟ لذلك العبد. أنتم إن فعلتم وامتثلتم فإن ذلك سبب من أسباب حب الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن هذا أعظم، أن حب الله سبحانه وتعالى أعظم بكثير جدا من حب العبد لله سبحانه وتعالى. نعم. وقوله تعالى: فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، هذا جواب الشرط في نعم في قوله، هذا جواب الشرط في قوله من يرتد منكم عن دينه، يقول تعالى مخبرا عن قدرته العظيمة أنه من تولى عن نصرة دينه وإقامة شريعته أنه يستبدل به من هو خير منه، وهم قوم متصفون بصفات عظيمة من أعظمها أن الله يحبهم وهم يحبونه، والمراد بهم أبو بكر الصديق وجيشه من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم الذين قاتلوا أهل الردة، ثم كل من جاء بعدهم من المقاتلين للمرتدين إلى يوم القيامة. وقوله تعالى الآية قطعا في قول الله عز وجل يعني تكملت: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي، جواب إيش؟ يعني من يرتد هذا شرط. نعم، جواب الشرط إيش؟ فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فالله سبحانه وتعالى يحب من عباده أن يحبوه وأن يكونوا محبوبين له سبحانه وتعالى، هكذا يريد. وكيف هذه؟ يعني كيف تنال؟ قطعا يحب الله سبحانه وتعالى كما قلنا لسببين، وكلاهما موجود وممتثل على وجه الكمال في حق الله جل وعلا. أولا المرء والأصل في الناس أنهم يحبون الكمال والجمال، والله تعالى له المقام الأعلى في ذلك. ثانيا أن الخلق اعتاد الخلق أن يحبوا من أحسن إيش؟ والله تعالى قد أحسن إحسانا وأنعم إنعاما لا حد له، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. والعبد يكون محبوبا لله تعالى بما؟ بطاعته وامتثاله لأمر الله سبحانه وتعالى والقيام بما شرع من واجبات ومندوبات كما جاءت في شريعته سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. ثم بين سبحانه وتعالى أيضا من صفة هؤلاء الذين يحبهم ويحبونه، قال أذلة على المؤمنين أعزة على يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة ذلك فضل الله إن حصل يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. إن حصل أنهم كل يعني ما ذكر هي صفات، هي عبارة عن امتثال لأمر الله سبحانه وتعالى والقيام بشرعه جل وعلا. أما من يرتد فلا يقوم بهذه الأوصاف ولا يحقق هذه الأعمال فهم المرتدون. فالله تعالى يستبدلهم بقوم يكونون أقرب إيش وأكثر طاعة له جل وعلا، ويحققون حبهم لله وحب الله سبحانه وتعالى لهم. نعم. وقوله تعالى إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله، إخبار منه مؤكد أنه سبحانه يحب من اتصف بهذه الصفة، الذين يقاتلون في سبيله أي يجاهدون بأموالهم وأنفسهم لإعلاء كلمة الله، صفا أي يصفون أنفسهم عند القتال ولا يزولون عن أماكنهم، كأنهم بنيان مرصوص قد رص بعضه ببعض وألزق بعضه ببعض، فليس فيه فرجة ولا خلل. وقوله وهو الغفور أي كثير المغفرة، والغفر الستر فهو سبحانه يغفر لمن تاب إليه أي يستر ذنوبه ويتجاوز عن خطاياه. الودود من الود وهو خالص الحب، فهو سبحانه ودود بمعنى أنه يحب أهل طاعته. وفي ذكر هذين الاسمين الكريمين مقترنين سر لطيف، وهو أنه يحب عبده بعد المغفرة فيغفر له ويحبه بعد ذلك. نعم. إذن هنا الآن ذكر في هذه الآية صفة أخرى لله سبحانه وتعالى، وهي صفة إيش؟ المودة، أنه سبحانه وتعالى ودود أي أنه كثير الود وخالص الحب سبحانه وتعالى، يخلص من حبه لمن شاء من عباده. وكما قلنا الحب والود كل ذلك من إيش؟ من الصفات الثابتة لله سبحانه وتعالى، يحب من يشاء ويود سبحانه وتعالى من يشاء. وأيضا يعني في واحدة أو من يعني هذه الصفات المحبة والمودة في صفة غفلها المصنف رحمه الله هنا، وهي صفة الخلة. أيضا هذه من صفات فعله جل وعلا، فهو يحب سبحانه وتعالى من شاء ويود سبحانه وتعالى من شاء ويخالل سبحانه وتعالى من شاء. والخلة كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، وكذلك ولقد اتخذ الله صاحبكم خليلا. فالرسول محمد عليه الصلاة والسلام خليل الله تعالى، وكذلك إبراهيم خليل الله سبحانه وتعالى، اتخذهم الله سبحانه وتعالى وخاللهم الله سبحانه وتعالى. والخلة هي صفاء المودة وكمال المحبة، بحيث لا تشوبها يعني لا تشوب هذه المحبة وهذه المودة، لا يكون فيها شيء من الخلل ولا شيء من النقص أو غير الحب، بل هو حب خالص ومودة خالصة صافية من كل عيب ومن كل خلل ومن كل نقص. وهي يعني كما يقول بعض أهل العلم هي الصداقة بكل معنى هذه الكلمة، اتخذ الله فلانا خليلا، اتخذ الله إبراهيم خليلا أي اتخذه صديقا خالله وصادقه، بمعنى الخلة بمعنى الصداقة كما يقولون. فهذه كل، لكن يقول أهل العلم أن صفة المحبة حب الله سبحانه وتعالى للعباد ومودة الله سبحانه وتعالى للعباد عامة، يحب سبحانه وتعالى من خلقه ويود سبحانه وتعالى من خلقه من امتثل أمره وقام بشرعه جل وعلا. وأما الخلة فهي خاصة بإبراهيم وخاصة بمحمد عليه الصلاة والسلام، اتخذ الله إبراهيم ومحمدا خليلا، اتخذ كل منهم خليلا له سبحانه وتعالى، وهذه صفة خاصة أقول لمن؟ لإبراهيم ولمحمد صلى الله عليه وسلم. لكن نقول أنها جميعا من صفات فعل الله سبحانه وتعالى، يحب من يشاء يود من يشاء ويخالل من يشاء، وممن خالل سبحانه وتعالى بما علمنا أنه خالل من؟ اتخذ إبراهيم خليلا واتخذ محمدا صلى الله عليه وسلم خليلا. نعم. قال الشارح رحمه الله تعالى الشاهد من هذه الآيات الكريمة أن فيها إثبات المحبة والمودة لله سبحانه، وأنه يحب ويود بعض الأشخاص والأعمال والأخلاق، فهو يحب بعض الأشياء دون بعض، كما قلنا يحب الذوات، يحب الفاعل، ويحب سبحانه وتعالى إيش؟ الأفعال. نعم. فهو يحب المحسنين ويحب المقسطين ويحب المتقين ويحب المتبعين لرسوله صلى الله عليه وسلم، ويحب المجاهدين في سبيله ويحب التوابين والمتطهرين، وفيها إثبات المحبة من الجانبين، جانب العبد وجانب الرب، يحبهم ويحبونه. إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ففي ذلك الرد على من نفى المحبة من الجانبين كالجهمية والمعتزلة، فقالوا لا يحب ولا يحب. لا يحب ولا يحب. المشكلة عندك؟ المشكلة عندي. فقالوا لا يحب ولا يحب. وأول محبة العباد له بمعنى محبتهم عبادته وطاعته، ومحبته للعباد بمعنى إحسانه إليهم وإثابتهم ونحو ذلك. نعم. وهذا تأويل باطل، لأن مودته ومحبته سبحانه وتعالى لعباده على حقيقتهما كما يليق بجلاله كسائر صفاته، ليست كمودة ومحبة المخلوق. نعم. لا قطعا، يعني المحبة وأثبات يعني هذه الصفة على يعني كلام أو على أقوال كثيرة وعلى خلافات يعني كثيرة، ذكر بعض أهل العلم أن المسألة هذه أو هذه الصفة في إثباتها ونفيها وتأويلها وتعطيلها على 7 أقوال أو على أكثر من ذلك، لكن الحقيقة اللي يهمنا نحن مذهب الجهمية المعطلة ومذهب الصوفية، يعني إفراط وتفريط. وكما نقول دائما يعني نعرف الحق بأنه يتوسط دائما بين الإفراط وبين التفريط، وهذا يعني هو ما أراده الله سبحانه وتعالى. الشاهد أن صفة المحبة أقول تثبت من العبد لله جل وعلا ومن الله سبحانه وتعالى، والنصوص واضحة جدا في إثبات محبة الله تعالى للعباد، وفي إثبات محبة العباد لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لا إله كما قال ومن الناس من يتخذ أندادا من يحبونهم والذين آمنوا أشد حبا لله، والذين آمنوا أشد حبا لله سبحانه وتعالى. والحقيقة يعني محبة العباد لله سبحانه وتعالى لا ينبغي أن تقارن ولا ينبغي أن تقاس بمحبة العباد لشيء آخر. محبة الله سبحانه وتعالى ينبغي أن تفوق وأن تكون فوق محبة المخلوقين والمخلوقات جميعا، سواء من بني آدم أو من غيرهم مما خلق الله جل وعلا. وإن كانت المحبة أو حصل في هذه المحبة في قلب العبد أنه يحب الله سبحانه وتعالى محبة تساوي أو تكافئ محبة بعض المخلوقين أو بعض المخلوقات، فذلك لا يحبه الله سبحانه وتعالى، وذلك شرك، وذلك لأن ذلك يؤدي إلى تقديم حب غير الله على إيش؟ صفة المؤمنين. والذين آمنوا أشد حبا لله، يحبون الله سبحانه وتعالى حبا أشد من جميع المحبوبات الأخرى. فينبغي والواجب أن يكون الحب لله سبحانه وتعالى أشد وأزيد من حب الخلق والمخلوقين والمخلوقات جميعا، كما أخبر سبحانه وتعالى قال قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم أقرب الناس وأحب الناس إلى من؟ إلى الإنسان. وأموال اقترفتموها، أول جابش الأنفس والأهل والأزواج والأولاد والأقارب، ثم ذكر الأموال، قال وأموال اقترفتموها يعني اكتسبتموها وأخذت، وتجارة تخشون كسادها، قطعا ما في إنسان لا يخشى الكسد في التجارة، ومساكن ترضونها، القصور ولا المساكن ولا التجارة ولا الأموال ولا الأولاد ولا الأبناء والإخوان والعشيرة، إن قل إن كان يعني هذه الأشياء كلها أحب، ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، إن كانت هذه المذكورات وهذه المخلوقات إن كنتم تحبون هذه أعظم من حبكم لله تعالى وأزيد من حبكم لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، إيش؟ وجهاد أيضا ينبغي أن تحبوا أمر الله وشرع الله أكثر من هذه الأمور المحببة إلى النفوس من المخلوقات العزيزة والمحبوبة إلينا، وجهاد. قال فتربصوا حتى يأتي الله بأمره، ثم قال والله لا يهدي القوم الفاسقين. فمن فعل ذلك، من قدم حب غير الله على حب الله أو أحب المخلوقات كحبه لله في درجة متساوية، فأولئك هم من الفاسقين، كما أخبر سبحانه وتعالى: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. يبدلهم الله سبحانه وتعالى بقوم يحبهم ويحبونه، والذين آمنوا أشد حبا لله، إن لم تفعلوا فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. هذا من الفسق، هذا من الخروج على شرع الله وعلى أمره سبحانه وتعالى. فالواجب على كل مسلم أن يحب الله سبحانه وتعالى حبا يفوق حب جميع المخلوقات والمحبوبات في هذه الدنيا، وكذلك الواجب عليه أن يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا يفوق ويزيد على حب النفس والمال والولد وجميع المحبوبات بعد الله سبحانه وتعالى. حب الله عز وجل أعلى، ثم حب رسوله صلى الله عليه وسلم، ثم لكم بعد ذلك أن تحبوا ما شئتم، ولكن لا بد أن تكون محبة الله فائقة وزائدة وشديدة، ثم محبة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم بعد ذلك تحب المحبوبات في هذه الدنيا على ما شرع سبحانه وتعالى محبة شرعية، لا غلو فيها أو لا إفراط ولا تفريط. المخالفون قطعا، هذا معتقد أهل السنة والجماعة، وهذه محبة أهل السنة والجماعة في حبهم لله سبحانه وتعالى، وإثبات حب الله تعالى أيضا للعباد وللمخلوقين، كما قلنا يثبتون أصل المحبة وحقيقة محبة الله تعالى من صفات فعله جل وعلا، ثم يثبتون اللوازم وجميع الآثار التي تترتب على هذه المحبة. الجهمية المعطلة، قطعا كلمة الجهمية كما قلنا أنها علم على إيش؟ على التعطيل. إذا أطلقت الجهمية فليس المراد أتباع الجهم فقط، وإنما المراد كل من عطل شيئا من حقوق وصفات الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. الجهمية ومن وافقهم من المعتزلة والأشاعرة وغيرهم من حكموا العقول، قطعا هؤلاء الأصل في مذهبهم تحكيم العقول، كما تذكرون لو تذكرون قرأنا معكم قولا لمن للفخر الرازي عندما ذكر وعندما بين وجوب تقديم العقل على النقل، وأن ذلك هو مقتضى العقل ومقتضى الشرع كما قال، وأن تقديم النقل دليل على فساد العقل وعلى فساد أيضا الشرع بزعمه. فعندهم مقتضى النقل ومقتضى العقل يقتضي يقتضي تقديم العقل على النقل بزعمه. فهؤلاء هذا الأصل عندهم قطعا، تقديم العقل على النقل. فلما قدموا العقول قطعا نفوا ما أثبته الله تعالى لنفسه وما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم في أحاديث كثيرة، فزعموا قطعا أن الله سبحانه وتعالى، البعض زعم أن الله تعالى لا يحب ولا يحب، والبعض الآخر قال هو يحب سبحانه وتعالى لإنعامه وإجلاله وآلائه، ولكنه هو سبحانه وتعالى لا يحب، لأن كما يزعمون الحب هو ميل في القلب إلى بعض المحبوبات التي يرتضيها أو إلى بعض الأمور، ورقة في القلب كما يزعمون. ثم يقولون تعالى وتنزه مولانا عن ذلك علوا عظيما. فأقول الأصل في التعطيل إيش؟ ما هو؟ تشبيههم لمحبة الله تعالى بمحبة إيش أو بالحب عند المخلوقين، أنها رقة وأنها ميل القلب وغير ذلك من الأمور التي يزعمون والتي يقولون، ثم ينزهون الله بعد أن وقعوا في التشبيه، أرادوا تنزيه الله تعالى عن التشبيه، فلزم من ذلك إيش؟ تعطيل صفات الله، إما تعطيلا كليا كما هو شأن الجهمية، وإما تعطيلا إيش؟ جزئيا بتأويله أو بتعطيل معناه كما هو منهج الأشاعرة. الأساس والأصل في هذا المذهب الفاسد وفي تقديم العقل من هو؟ الجعد بن درهم كما تعرفون، لأنه هو أول من قال هذه المقالة الكفرية، فزعم أن الله تعالى لم يتخذ إبراهيم، أنه ما كلم موسى تكليما وما اتخذ إبراهيم خليلا، فنفى هذه الصفات عن الله جل وعلا. وتعرفون مصيره ما كان، ذبحه خالد بن عبد الله القسري رحمة الله عليه على ما فيه وعلى ما عنده أو على ما لديه من بعض الأمور التي يلاحظها عليها للسنة والجماعة، لكنه ذبحه وقربه قربانا في عيد ضحوا تقبل الله ضحاياكم فإني مضح بالجعد. تلقف هذه المقالة الكفرية عن الجعد من؟ الجهم ابن صفوان، أخذها عن الجعد. ثم أيضا هذا الجهم قد قتله من؟ سلم بن أحوز رحمة الله عليه أمير خراسان أيضا ذبع قتله لهذه المقالة الخبيثة ولتعطيله لصفات الله سبحانه وتعالى وهذا المذهب الكفري في دين الله سبحانه وتعالى. ثم تلقفتها بعد ذلك إيش المعتزلة والأشاعرة على اختلاف بينهم في نسبة تعطيل هذه الصفة لله سبحانه وتعالى. يقابل هذا الفريق أو يقابل هذا التعطيل ما ذهب إليه وما هو المذهب المعتمد عند من؟ عند الصوفية الغالية الذين غلوا في إثبات محبة الله تعالى للعباد وفي إثبات محبة العباد أيضا لمن؟ فتحوا الحقيقة باب المحبة ويعني خرقوا هذا الباب أو كسروا هذا الباب وغلوا غلوا عظيما جدا في الجانبين، في إثبات حب العبد لله وفي إثبات حب الله تعالى للعباد. وهذه قطعا الغلو هي أصل طريقتهم، دائما عندهم الغلو وأصل نحلتهم وأصل مذهبهم ودينهم، اعتمادا لا على العقل، أولئك اعتمدوا على العقل وهؤلاء لا يعتمدون إلا على الوساوس والخيالات والمنامات والترهات، ويحكمونها ويقدمونها على شرع الله سبحانه وتعالى. ما يراه الشيخ الصوفي في المنام يقدم على شرع الله وعلى شرع رسوله عليه الصلاة والسلام، لأنهم يزعمون أن التلقي عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا ينقطع بل يكون على الدوام لخواص أهل الله كما يزعمون وكما يصفون أنفسهم، فيقدمون هذه الأمور وهذه الخيالات وهذه المنامات وغيرها أو التلقي عن الخضر كما يزعمون يقدمونها على شرع الله وعلى ما ثبت في دين الله سبحانه وتعالى، ويقدمونها أيضا على العقول، فالعقول تخالفهم والشريعة تخالفهم، ولكن مذهبهم يقدم ما يرونه في المنام مما يزعمون أن الله تعالى أخبرهم خبرا مباشرا أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبرهم أو أن الخضر جاءهم إما يقظة وإما مناما كما يزعمون، فيقدمون هذه المنامات على شرع الله سبحانه وتعالى. لذلك تمادوا بشكل عظيم وكبير جدا في إثبات محبة العبد لله ومحبة الله سبحانه وتعالى للعباد، وكل ما في مذهبهم ونحلتهم من باب الدعاوى، لا بينة عليها ولا يعني دليل عليها، لا من كتاب ولا من سنة ولا من عقل، وإنما محض إيش؟ محض خيالات ومحض منامات، وهم يقولون وهم يقررون هذه المنامات وهذه الخيالات. لذلك ما قيدوا أبدا، ما قيدوا محبة الله تعالى بالطاعة، لأنه في الشرع وفي مذهب أهل السنة والجماعة محبة الله تعالى مقيدة بإيش؟ قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. تقييد محبة الله بالطاعة، تقييد محبة الله تعالى بالخوف منه، تقييد محبة الله تعالى بالخشية. شوف الله عز وجل كيف أخبر عن الملائكة وهم قطعا من حقق الكمال في عبودية الله سبحانه وتعالى، أخبر عنهم سبحانه وتعالى قال يخافون ربهم من فوقهم، وكيف وصفهم؟ يخافون ربهم من فوقهم وهم بأمره يعملون، رغم العمل ورغم الامتثال فهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وشفقة عظيمة جدا مع إيش؟ مع الطاعة، جمع، ولا بد من هذا الجمع في حب الله تعالى، لا بد من الجمع بين الامتثال وبين العمل وبين الخوف وبين الخشية، خوف ورجاء، امتثال وخوف من الله سبحانه وتعالى. أما الصوفية أقول فصلوا بين ولم يقرنوا بين محبة العبد لله وبين وجوب امتثال أمر الله سبحانه وتعالى، فصلوا ولم يقرنوا بين محبة العبد لله وبين خشية العبد من الله سبحانه وتعالى والخوف منه سبحانه وتعالى، فما عندهم هذا أبدا، وإنما يحبون الله تعالى كما يقولون حبا لذاته لا يقترن لا بعمل ولا بامتثال ولا بخوف ولا برجاء منه، بل يزعمون أنهم يحبون الله سبحانه وتعالى حبا لذاته لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره، لا خوف ولا إيش ولا رجاء. هذا قطعا مسطور في كتبهم وذكروه عن جمع منهم من قدمائهم ومن جاء بعدهم كلهم يزعم أنهم يحبون الله تعالى حبا لذاته لا طمعا في جنته ولا خوفا ما يخافون. فلذلك فصل بين المحبة والخوف، وفصل أيضا بين المحبة والرجاء ووجوب الامتثال لأمر الله سبحانه وتعالى كما يزعمون. كما تقول رابعة، إيش تقول فيما ينسل؟ تقول أحبك حبين، أنها تحب الله تعالى كم؟ تحبه حبا، أحبك حبين، حب الهوى وحبا لأنك أهل لذاك، أي أهل لإيش؟ للمحبة. فأما الذي هو حب الهوى فشغلي بذكرك عن من سواك، وأما الذي أنت أهل له فكشفك لي الحجب حتى أراك. هكذا تزعم. هذه رابعة التي يثنون عليها ويزعمون أنها أول من أظهر الحب الخالص لله سبحانه وتعالى، ويزعمون ويفترون على سفيان وعلى كثير من أئمة أهل السنة والجماعة أنهم ما عرفوا دقيق الرياء ولا عرفوا دقيق الخوف من الله تعالى إلا عن طريق رابعة العدوية. ورابعة هذه ليس لها من التراث لا العلم ولا الفضل ولا الطاعة إلا الخبث وإلا النكد في دين الله سبحانه وتعالى. تزعم أنها تحب الله تعالى حبين، الحب الأول حب هوى ودليله أنها تشتغل دائما بذكر الله عن سواه، والثاني أنه حب يستحقه الله سبحانه وتعالى ودليله أن الله تعالى كشف لها الحجب ويكشف لها الحجب فتنظر وترى الله سبحانه وتعالى، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا عظيما. هذا الحب، هذا الحب وهذا التمادي في الحب المزعوم الغير مقرون لا بالخوف ولا بالخشية ولا بالامتثال ولا بالمتابعة، بدأتها رابعة. ثم طبعا كما هو معروف تطور هذا الحب الصوفي في التراث الصوفي على أيدي كثير من أساطينهم ومن سلاطينهم ومن مبتدعتهم في القرون الأولى. قطعا رابعة كانت في القرن الثاني الهجري، ثم جاء بعد ذلك طيفور أبو يزيد البسطامي وتمادى في هذا الحب وغلا في هذا الحب حتى أنه زعم أنه يذهب إلى الله سبحانه وتعالى وأن له حقيقتان، حقيقة غيبية وحقيقة شهودية، فالناس ينظرون إليه في عالم الشهود ويظنون أنه مثلهم، وهو قطعا له حقيقة أخرى في عالم الغيب مع الله ومع ملكوت الله سبحانه وتعالى، وزعم أنه محب لله وأن الله سبحانه وتعالى قد أحبه ورفعت عنهم التكاليف وغير ذلك. ثم جاء بعد ذلك الحلاج الخبيث المقتول الذي قتل صلبا على فتوى من جميع علماء أهل السنة في ذلك العصر في سنة 309 من الهجرة، فصلبوه وقتلوه وذروا رماده بعد إحراقه في نهر دجلة، زعم أنه قد أحب الله تعالى وأنه قد وصل في حبه إلى مرتبة العشق، أن قلبه تخالل حب الله وأن قلب الله وحب الله تخالل إيش؟ حب الحلاج، وأنه قد حصل بينه وبين الله تعالى عشق، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا عظيما. هذا هو الحلول، وأن الله تعالى من حبه قد حل فيه. لذلك كان يقول ما في الجبة غير الله سبحانه وتعالى، الجبة دي يقول ما فيها غير الله، ويقول سبحاني سبحاني ما أعظم شاني، وأقوال كثيرة جدا كلها تنم عن الكفر وعن العناد وعن مخالفة شرع الله، كلها باسمش باسم ودعوى الحب لله تعالى وحب الله تعالى للعباد. أقول تمادوا في حب الله تعالى وإثبات محبة الله للعبد وإثبات محبة العباد لله تعالى حتى نطقوا بكلمة العشق، كلمة لم ترد لا في قرآن ولا في سنة ولا على قول أحد من سلف هذه الأمة إلا على ألسنة هؤلاء الشياطين من شياطين الصوفية الذين أفسدوا دين الله سبحانه وتعالى وأفسدوا شرع الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. لذلك يقول بعض أهل السنة والجماعة، وأيضا نسب القول إلى شيخ الإسلام رحمة الله عليه، يقول من عبد الله تعالى بالحب وحده قطعا فهو إيش؟ فهو زنديق أو أفضى به إلى الزندقة. وهذا حال من؟ هذا حال الصوفية جميعا، لأنهم زعموا أنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى لا طمعا في جنته ولا خوفا من ناره أبدا، أبو يزيد البسطامي يقول أنه إذا كان يوم القيامة سأضع خيمتي على متن جهنم وأمنع الناس الدخول فيها. أبو يزيد أرحم بالعباد من رب العباد جل وعلا. خلينا إن شاء الله نشوفك يا أبا يزيد ونرى خيمتك في ذلك اليوم العظيم. هكذا الخبيث يقول أنه سينصب خيمته لما؟ حتى تنطفي نار جهنم ولا يدخلها داخل أبدا. هكذا يزعم. لما؟ لأن الله سبحانه وتعالى يحبهم، ولأن الله سبحانه وتعالى قد أحبهم، وأنهم يعبدون الله سبحانه وتعالى لأجل الحب وحده لا طمعا. ومع أن الله سبحانه وتعالى ذكر عن الأنبياء قال وكانوا يعبدوننا إيش؟ وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا. الرغبة الرجاء، رغبة فيما عند الله سبحانه وتعالى، ورهبا الخوف والرهبة من عذاب وعقاب الله جل وعلا. والنبي صلى الله عليه وسلم لما سئل قال إيش؟ لما قال يعني لما ذكر عن الصحابي وقال يعني لا أحسن دندنتك ولا دندنت معك، إيش قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر الأعرابي؟ قال أنا ما أقول إلا أطلب الجنة وأخاف من إيش؟ قال نحن حولها ندندن. النبي صلى الله عليه وسلم يدندن حول الجنة وحول النار، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول استعيذوا من عذاب النار، وهؤلاء يقولون لا نخاف من نار الله سبحانه. لما؟ لأن نورهم كما يزعمون، ولأن حبهم كما يزعمون أقوى وأعظم من نور ونار جهنم. فإذا رأت جهنم نورهم إيش؟ خمدت وانطفأت كما يزعمون، وكما يقولون قبحهم الله وتعالى الله عما يقولون علوا عظيما. لذلك يقول من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، أو أفضى به إلى الزندقة. وهذا قطعا ما آل به الأمر إلى من؟ إلى الصوفية. تمادوا في الحب وتمادوا في الحب حتى انتهوا والعياذ بالله إلى الزندقة، وإلى الخروج عن دين الله سبحانه وتعالى والمروق من شرع وأمر الله جل وعلا. وأيضا يقول ومن عبد الله بالخوف وحده فهو حروري، أو أفضت به إلى الحرورية. الحرورية من هم؟ الخوارج. الخوارج ما عندهم إلا إيش؟ إلا الشدة، وقدموا الخوف وأهملوا جانب إيش؟ أهملوا جانب الرجاء، أهملوا جانب، لأن لا بد من الجمع في العبادة بين الخوف وبين إيش؟ وبين الرجاء. نحب الله سبحانه وتعالى ونعبد الله سبحانه وتعالى مع رجاء ثوابه ومخافة إيش؟ وهذا معنى التقوى. ترجو يعني ترجو ثواب الله على نور، تعمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وتخاف أو وتخاف معصية الله سبحانه وتعالى، وتجتنب معصية الله تعالى على نور من الله مخافة عقاب الله سبحانه وتعالى. هذه التقوى التي أمر الله عز وجل بها، خوف ورجاء، لا بد من الجمع بين الخوف والرجاء. وقالوا أيضا ومن عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، أو أفضى به إلى الإرجاء. ومن عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو مؤمن موحد سني، كما أمر الله وكما أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فالصوفية أقول لم يعتبروا في الحب جانب الأمر والنهي، ولم يعتبروا جانب الخوف وجانب الرجاء من الله سبحانه وتعالى، ولم يفرقوا بين ما أراد الله سبحانه وتعالى كونه وبين ما أحب سبحانه. عندهم أن كل ما أوجده الله محبوب له سبحانه وتعالى. عدم التفريق كما قلنا قديما بين إيش؟ الإرادة الكونية والإرادة الشرعية في قبل درسين كما لو تذكرون. فهذا من أعظم أسباب الضلال عند الصوفية، أنهم لم يفرقوا بين خلق الله، بين ما خلق الله وبين ما أحب الله سبحانه. عندهم أن كل ما أوجده الله تعالى وكل ما خلقه الله سبحانه وتعالى فهو محبوب لله سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. في الختام أقول نذكر يعني بعض ما ذكر أهل السنة والجماعة من أسباب حصول محبة الله تعالى في قلوب العباد، فيذكرون يعني من أعظم الأسباب، نذكر سببين هما من أعظم أسباب حصول أو دخول محبة الله تعالى في قلوب العباد. الأول يقولون النظر في النعم والآلاء، النظر في نعم الله جل وعلا، والنظر في آلاء الله سبحانه وتعالى وعطاء الله ونواله سبحانه وتعالى. إذ القلوب قد جبلت على حب من أحسن إليها، وعلى حب من أعطاها وأسدى إليها الخير والمعروف والنعم في هذه الدنيا. هكذا القلوب، الله عز وجل خلقنا وفطرنا على أن نحب، أو أن القلوب تتجه وتحب إيش من أحسن، حتى بين المخلوقين اللي دائما يحسن لك ويعطيك ويحسن لك تجد في قلبك ميلا وحبا إيش وحبا له. أما من يحرمك ولا يعطيك ويظلمك تجد في قلبك نفرة، وإن كان إيش شقيقا لك، أو وإن كان أبا، أو وإن كان زوجا أو زوجة أو غير ذلك. فالله تعالى هو الخالق، وهو قد فطر القلوب على حب من أحسن إيش. فلذلك لا بد أن نكثر من النظر، ونكثر من البحث في آلاء الله ونعم الله، ونحقق ونقرر أنها عطاء من الله تعالى ولا نستحقه، بل هو محض عطاء ومحض إنعام ومحض آلاء الله تعالى. لذلك تميل القلوب إلى إيش؟ إلى حب الله سبحانه وتعالى. نعم. فهو كلما ازداد، وكلما ازدادت قناعة العبد أن الله تعالى قد أحسن إليها، لا شك تزداد محبة الله تعالى في قلب ذلك إيش؟ في قلب ذلك العبد، كما قال جل وعلا: ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. نعم. رغم ذلك، فلذلك أقول ينبغي أن نكثر وأن يعني نمتثل يعني أمر الله وشرع الله، ونؤدي حق الله وشكره سبحانه وتعالى في هذه النعم. السبب الثاني هو العلم والمعرفة بحقيقة أسماء الله وبمعاني أسماء الله وصفاته وأفعاله جل وعلا، لأن المعرفة قطعا أعظم باب، والعلم هو أعظم باب إلى معرفة أسماء الله وصفات الله كما ندرس نحن في هذا الكتاب إن شاء الله. فالمحبة تتوقف أو يعني تعتمد اعتمادا بعد النظر في معرفة العبد بربه، كما قال سبحانه: والذين إيش إنما يخشى الله من عباده من العلماء. فكلما ازداد المرء علما ازداد خوفا وخشية من الله سبحانه وتعالى، وازداد له حبا جل وعلا، لأنه هو الخالق وهو الرازق وهو المعطي وهو المانع سبحانه وتعالى. والقلوب أيضا كما نعرف أنها قد جبلت على الميل وعلى حب الكمال والجمال حتى بين المخلوقين. شوف الآن، يعني ترى منظر جميل، القلب إيش يميل إلى هذا المنظر. ترى إنسان يعني كامل في أوصافه وأخلاقه أو في جماله تجد في قلبك ميلا. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تنكح المرأة لإيش؟ لجمالها. فذكر لأن الجمال لذاته تميل إليه إيش؟ القلوب، لأنها مفطورة على ذلك، الميل إلى الكمال وإلى الجمال إما في الخلق وإما في الأخلاق. القلوب تميل إلى الكمال والجمال في الخلقة وفي الأخلاق، سواء في المخلوقين في بني آدم أو في غيرهم. يعني كل منظر جميل نجد في قلوبنا ميلا إلى ذلك الجمال وإلى ذلك الكمال في خلق الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى لا شك إذا علمنا أسماءه وتعرفنا إليه سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته نعرف أنه هو الكمال المطلق، وهو الكمال الأوحد، وهو له الجمال والجلال والكمال في ذاته وأفعاله وأسمائه وصفاته سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. ويذكرون أيضا من علامات حصول المحبة حتى يعرف الإنسان أنه محب لله تعالى أو أنه غير محب، أو أن حبه عظيم لله تعالى أو ليس بعظيم لله سبحانه وتعالى. فذكر العلماء علامات كثيرة جدا يستدل المرء بها على حبه لله سبحانه وتعالى. أعظم هذه العلامات الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والتلذذ بذكر الله جل وعلا، يجد لذة ويجد متعة في ذكر الله. لما؟ لأن اللسان مفطور أيضا ومجبول على إيش؟ على الإكثار من ذكر من؟ شوف دائما الشيء الذي تحبه أو كل ما يحبه الإنسان يكثر من إيش؟ يكثر من ذكره. إن كان الإنسان يحب زوجته ما يجلس في مجلس إلا يقول: والله أم فلان سوت، وأم فلان تطبخ، وأم فلان تنفخ، وأم فلان تغسل الثياب، وأم فلان دائما يمدحش يمدح أم فلان. لما؟ اعلم أن فلانا هذا يحب أم إيش؟ أم فلان. فمن أكثر من ذكر شيء علمنا أنه إيش؟ أنه مشغول القلب بحب ذلك المكثر من إيش؟ من ذكره. وإن كان يكثر من ذكر السيارات، السيارة ذي كذا، وعنده اختصاص عظيم جدا، هذه قوتها وذي مكينتها، اعرف أنه عنده حب لإيش؟ عنده حب للسيارات. يكثر من ذكر الخيول، يكثر من ذكر الحمام، معناه يحب إيش؟ مشغول الليل والنهار بالحمام وأنواع الحمام وأشكال الحمام وأسعار. فكل من أحب شيئا لا شك عند العقلاء جميعا أنه يكثر من إيش؟ يكثر من. فمن أكثر ذكر الله تعالى علمنا أن قلبه مملوء بحب الله سبحانه وتعالى. ومن غفل ولها عن ذكر الله بقدر غفلته وبقدر بعده عن ذكر الله تعالى، فليعلم وليعلم من حوله أنه إيش؟ بقدر هذا البعد عن ذكر الله، بقدر عدم حبه إيش؟ واشتغال قلبه بغير الله سبحانه وتعالى. كما يقول يعني ابن القيم رحمه الله يقول: لا يجتمع أبى الله تعالى للقلوب التي خلقها أن تجتمع وأن تمتلئ بحب الله وحب غير الله. بقدر ما فيها من حب الله يخرج ما فيها من حب غير الله تعالى، وبقدر ما تمتلئ من حب غير الله يخرج منها بنفس المقدار حب إيش؟ حب الله سبحانه وتعالى. لذلك فلينظر أحدنا ماذا يحب أن يمتلئ قلبه إيش به، إما من حب الله تعالى. أما الاجتماع، أبى الله سبحانه وتعالى أن يجتمع في قلب عبده حبه جل وعلا وحب إيش؟ وحب غيره سبحانه وتعالى من المخلوقات. نعم. وهذا قطعا يقول العلماء أيضا من أدلة يعني هذا الذكر بالاستدلال عليه على حب الله تعالى، أن الذكر يكون عند الركون وعند الخلوة. إذا خلى بنفسه يذكر إيش؟ قيس ليلى من كان يذكر؟ يذكر ليلى دائما، ما عنده إلا في شعره، في نثره، في نومه، ينام يصحى يهيم، ما عنده إلا إيش؟ ينادي ليلى ويناجي ليلى ويخاطب ليلى، هي عنده ولا ما هي عنده سواء. فيقولون الذكر يعني من أعظم دلالات الذكر على المحبوب أنه يذكره إذا خلى بنفسه، وإذا ركن، وإذا خلى عن جميع المشاغل في هذه الدنيا. خليت من المشاغل خلاص، لأنه الإنسان المشغول، المشغول لا يشغل. أنت الآن مشغول بالتجارة، مشغول، ما تذكر شيء إلا العمل الذي أنت إيش فيه. مشغول بإصلاح البنشر، والله ما تتذكر شيء ولا تعرف من يمر، ولا مشغول، المشغول ما يشغل. فإذا انقطع عن المشاغل في هذه الدنيا فلينظر حين ذاك من يعني من الذي يسبق على لسانه فيذكره، فقلبه مشغول بما إيش؟ بما سبق به اللسان أو ما سبق إلى هذا اللسان. لذلك يقول عند النوم ينقطع عن الدنيا وجاء ينام إيش يعمل؟ يذكر من؟ إما يذكر فلانا متى نتزوج ومتى نسافر ومتى نعمل ومتى كذا، أو متى نشوف الأولاد إن كان في غربة ولا غيره، أو إذا نام وانقطع عن مشاغل الدنيا ذكر الله سبحانه وتعالى. حتى وكذلك يقولون عند أول إعادة الروح إليه، أول الاستيقاظ، من يذكر؟ إن ذكر فلانا فهو مشغول بحب فلانا، وإن ذكر غير ذلك مالا أو ولدا فهو مشغول، وإن ذكر الله سبحانه وتعالى بمجرد رجوع الروح. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما أحب من أمته إلا أن يناموا على ذكر الله وأن يستيقظوا على ذكر الله سبحانه وتعالى. عند الانقطاع عن مشاغل الدنيا تذكر الله، وعند رجوع الروح إلى البدن تذكر الله سبحانه وتعالى، حتى يثمر ذلك في قلبك ويمتلئ ذلك القلب بحب الله سبحانه وتعالى لا إله إلا هو. وكذلك يقولون أيضا عند نزول الشدائد ونزول البلاء، عند الشدة يذكر إيش؟ يذكر يعني من هو مشغول بحبه. إن كان يعني لحظة الموت على طول يشوف صورة إيش؟ يشوف صورة أولاد أن كان يحب الأولاد، أو يشوف صورة المحبوبة أن كان يحب، ويذكر صورة إيش؟ ويذكر ذكر الله، أو يذكر الله سبحانه وتعالى إن كان قلبه مملوءا بحب الله سبحانه وتعالى. وأنا أذكر ذكرت لكم قصة الحقيقة ذكرتها لكثير من الإخوان. يذكر يعني أحد من يعني يشهد له بالصلاح والتقوى، وأنا أعرفه، ويعني حصل الكلام بيني وبينه مباشرة. كنا على موعد ثم تأخر يعني في الطريق، فقال أنه يعني شاف حادث في الطريق فوقف عند الحادث. فكان صاحب السيارة السائق يعني معه، يقول السائق كان يعني شبه يعني يعني تفارقه روحه، نعم يعني يحشرج. فيقول جيت وضعت يدي على صدره وكنت أقول يعني أذكره إيش حتى ينطق بلا إله إلا الله، لأنه يقول سبحان الله ما كان يردد إلا عبارات وإلا أشياء ما أنزل الله تعالى بها من سلطان، يقول ما نحب أيضا نذكرها. فيقول حطت يدي على صدره وأنا أقول له لا إله إلا الله، يا ولدي فلان قول لا إله إلا الله. يقول الجيتي إيش صار فيه، الجيتي عند سيارة جيتي هو اللي منقلب فيها، السيارة نفسها انقلب فيها. والله يقول ظل يكرر ويردد هذه الكلمة حتى قبضت روحه أبدا، أكثر من ثلث ساعة يقول أنا على صدره وأنا أحاول فيه وأتلطف معه وأفعل وأفعل وأفعل، أردته أن يذكر الله مرة واحدة، يقول والله ما استطاع أبدا. ما لذلك يعني لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول من مات على شيء إيش حشر، يعني الإنسان إذا لما لأنه عند الموت يتذكر إيش، يتذكر ما قلبه مملوء بإيش بحبه، فيموت على ذلك الشيء ثم يبعث على إيش، يبعث على ما مات عليه. فمن كان محبا لله فليطمئن، من اشتغل في دنياه بحب الله تعالى كما قال، قال يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحد وفي يثبته في الآخرة عند الموت. لما؟ لأن قلبه مشغول بحب الله تعالى في حياته الدنيا. الثاني يعني من علامات محبة الله سبحانه وتعالى الانقياد والاستسلام لأمر الله، وهذا قد ذكره الله سبحانه، قل إن كنتم تحبون الله فاتباعك وانقيادك وخضوعك لأمر الله سبحانه وتعالى لا شك أنها علامة من علامات حبك لمن؟ لله. وهي في نفس الوقت سبحان الله تثمر، جعلها الله تعالى سببا لحب الله وإن أحبك الله لا شك لا يحبك إلا وقد امتلأ قلبك بإيش؟ بحبه. لا تحصل محبة الله تعالى إلا بعد حصول حب العبد لمن؟ لمولاه سبحانه وتعالى لا إله إلا. فانقيادك واستسلامك، ومعروف الإنسان إذا أحب مخلوق ينقاد له ولا ما ينقاد، يطيع ولا ما يطيع، يحرص على رضاه ولا ما يحرص، والله يجيب له، يعني كما قيل لعنترة تجيب كذا، قال نجيب ولا ما نجيب لعبله، قال نجيب، لو أردتم حمر النعم نأتي بها من أقصى الدنيا. لما؟ لأنه يحبها. فمن أحب شيئا لا شك أنه خضع وانقاد واستسلم وأطاع وذل واستسلم لذلك أمر ذلك المحبوب، لأن من أحب شيئا إيش؟ أطاعه وذل له وخضع لأمره وانقاد لشرعه. فمن أحب الله سبحانه وتعالى كما يقول الشاعر إيش تعصي الإله وأنت تزعم إيش حبه، هذا لعمري في القياس إن كان حبك صادقا ها أطعته، إن المحب لمن يحب مطيع. وهذا معروف يعني يقال فلان، وهذا معروف يعني حتى بين الناس يقال والله فلان يعني مطيع هم يقولون العبارة إيش يقولون سكان مرته، إيش يعني سكان مرته؟ يعني تقوده المرأة حيث شاءت. لما؟ يحبها ما يستطيع يعصيها، ما يستطيع يقدم حب زوجته على حب إيش؟ على حب أمه. يوصف ولا ما يوصف؟ والله فلان يقول خاتم بيد المرأة، إيش يعني خاتم؟ يعني مطيع لجميع أمرها، مستسلم لكل مطالبها، لا يخالفها في شيء أبدا. لما؟ لأنه يحبها. لو ما كان يحبها يطيع، والله لو أبغضها ما يقعد عندها ليلة ويطلقها، يعني يفارقها مفارقة لا يريد حتى أن يراها ولا أن يسمع صوتها. فلذلك المحبة لا شك أن يعني من أعظم أدلة المحبة إيش؟ الانقياد والطاعة والخضوع والاستسلام. فمن أحب أحدا أو من أحب شيئا لا شك أنه يطيعه ويخضع له وينقاد لجميع أمره، كما قال سبحانه وتعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني، دليل حبكم لله تعالى اتباعكم واستسلامكم وانقيادكم لأمر الله سبحانه وتعالى. ثم ما يذكرون أيضا يقولون التعلق بكل ما يحبه المحبوب، كل ما يضاف إلى المحبوب تحبه. إن كنت تحب عبلة وجابوا لك ثياب عبلة تحب ثيابها، إذا قالوا لك والله عبلة تحب البحر تروح أنت تحبش تحب البحر، إن قالوا عبلة تحب كذا، أنت تحب جميع محبوبات المحبوب وتبغض وتكره جميع مبغوضات ومكروهات المحبوب، واضح؟ هذا أيضا أمر متفق عليه عند العقلاء. فمن أحب الله سبحانه وتعالى أحب كلام الله، وأحب كتاب الله، وأحب شرع الله، وأحب رسول الله، وأحب رسل الله، وأحب من أحب الله من الملائكة والنبيين والصديقين والشهداء وغيرهم، وأحب من أحب الله ووالاهم ونصرهم ممن يطيع الله سبحانه وتعالى، وأبغض وكره من يعصي الله. لما؟ لأنه يعلم أن الله تعالى يبغضهم، لا يحب من يبغضه الله، ولا يبغض شيئا مما يحبه الله، وأحب بيت الله، وأحب كل ما يضاف إلى الله. فلذلك تجده في اشتياق إلى كتاب الله وإلى كلام الله وإلى بيت الله سبحانه وتعالى، يشتاق لكل ما يضاف إلى الله، ويحب كل ما يحبه الله سبحانه وتعالى من خلق أو مما يضاف إليه سبحانه وتعالى. لا إله إلا هو. نعم. وأيضا يقولون حتى النبي صلى الله عليه وسلم، النبي عليه الصلاة والسلام ذكر عن أحد إيش قال؟ قال أحد جبل يحبنا. نحب ولا ما نحب؟ والله نحب، لأن الجبل يحب رسول الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، ولأن رسول الله يحب جبل أحد ونحن نحبه، فمن حبنا لرسول الله نحب إيش؟ نحب جبل أحد. والله إذا مرنا على جبل أحد ليس كمرورنا على غيره، إذ نلتفت على جبل أحد ونقول والله نحبك لحب رسول الله إيش؟ إياك. لما؟ لأننا نحب رسول الله، نحب مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، نحب زيارة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما؟ لأن الرسول محبوب لله سبحانه وتعالى، وما أحبه المحبوب والله نحبه، ويعني ونشتاق إليه ونحن إليه، لأنه محبوب لمن أحببناه ومحبوب لمن نحبه. ثم أيضا يذكرون الحقيقة علامات كثيرة جدا، لكن نذكر واحدة ونقف، وهو السعي وإيثار مرضات المحبوب على غيره. وهذه كما يقولون فيها امتحان وفيها ابتلاء. أنت الآن تقول تحب الله عز وجل وتحب الأولاد، الأولاد أرادوا شيئا لا يحبه الله، أرادوا شيئا يخالف أمر الله، الزوجة أرادت شيئا يخالف أمر الله، الأمير أراد شيئا يخالف أمر الله. حبنا لله تعالى ينبغي أن نؤثر حبه ونؤثر مرضاته على مرضات غيره، بل على مرضات وشهوات النفس، ما تشتهيه نفسك التي بين جنبيك ينبغي أن لا تقدمه على حب الله سبحانه وتعالى، ولا تؤثره على حب الله وعلى طاعة الله وعلى محبوبات الله سبحانه وتعالى. لا نؤثر على حب الله وعلى طاعة الله لا نفسا ولا والدا ولا ولدا ولا محبوبا ولا مالا ولا قصورا، كما قال سبحانه وتعالى قل إن كان آباؤكم، الآية التي ذكرنا. فينبغي أن نقدم وأن نؤثر حب الله سبحانه وتعالى، وإن كان ذلك يؤدي إلى إزهاق الروح. وهنا الاختبار، نفسك الآن أو إيش؟ أو شرع الله وأمر الله سبحانه وتعالى. كم من علماء أهل السنة والجماعة في محنة خلق القرآن، كم جاءوا إلى أحمد بن حنبل قالوا رح تذهب تقتل نفسك يا أحمد، تقود بنفسك إلى التهلكة. قال أبدا، يحب أن تزهق روحه في إيش؟ في جنب الله. وكذلك فعل الصحابة، إزهاق النفس يقدمون حب الله تعالى على إبقاء النفس، ويقدمون إزهاق الروح والبدن وإسالة الدماء على حب الله سبحانه وتعالى، أو على إغضاب الله، أو على مخالفة أمر وشرع الله جل وعلا. هذا الابتلاء وهذا الامتحان. ماذا تؤثر النفس التي بين جنبيك، الأولاد، الأموال، أو تؤثر الله سبحانه وتعالى ودين الله سبحانه وتعالى؟ لا إله إلا هو. كم من العلماء كما يذكرون أتوا من مشارق الدنيا ومغاربها إلى بغداد يقولون تقتل، يقول اقتلوا في ذات الله سبحانه، أروح هناك وأقول أن القرآن ليس بمخلوق وأرد بدعتهم ثم لأقتل بعد ذلك. وكم قتل من العلماء رحمة الله تعالى عليهم ذبا عن دين الله سبحانه وتعالى؟ لا إله إلا هو. ويمكن تذكرون كلكم ما حصل لخبيب رضي الله تعالى عنه وارضاه لما علقوه وكانوا إيش؟ وكانوا يقتطعون من جسمه، ثم قالوا له ماذا قالوا له؟ قالوا هل تحب أن محمدا في مكانك وأنت آمن بين أهلك؟ قال والذي نفسي بيده لا أحب أن يشاك بشوكة، ما هو تقطيع يشاك بشوكة، لا أحب ذلك وأن أكون بين أهلي أو بين ظهراني أهلي آمنا في أهلي، لا والله لا يحبون، يقدمون حب الله وحب رسوله حتى، لذلك جاهدوا، لذلك قاتلوا، لذلك لبوا نداء الله سبحانه وتعالى في الجهاد والقتل والقتال وغير ذلك، لما؟ إيثارا لحب الله تعالى على أنفسهم وعلى أرواحهم وعلى أموالهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، ورحم الله التابعين ممن جاء بعدهم على هذه المحبة العظيمة الصادقة في جنب الله سبحانه وتعالى. هذا الذي ذكرنا الحقيقة، يعني العلامة تقول كثيرة جدا، نكتفي بهنا ويعني نذكر فقط الثمرة. طيب واحد يقول طيب أحببنا الله وأطعنا الله وأكثرنا من ذكر الله وفعل، الثمرة ما هي؟ الثمار أبشر، الثمار والله أعظم، يعني أعظم من فعلك وأعظم من حبك، كما قلنا إيش حب الله سبحانه وتعالى للعبد؟ هو الشأن وهو الأساس وهو قطعا المناط في حصول السعادة والفوز والنجاة في الدنيا والآخرة. من أعظم ثمار وثمرات حب الله تعالى أو هذه المحبة أو حصول محبتك لله ومحبة الله تعالى لك، أولا وقبل كل شيء النجاة من عذاب الله. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا وأوجب علينا وأمرنا أن نستعيذ بالله من عذاب النار في كل إيش؟ في كل صلاة نستعيذ من عذاب إيش؟ أن نستعيذ من عذاب النار ومن عذاب الله سبحانه وتعالى، لأن عذابه شديد، عذاب الله عز وجل إيش؟ شديد، عذابه شديد أليم والله لا تتحمله الأجساد. أعظم ثمرة لك النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى، لأن الله تعالى خلق جنة وخلق نارا، وهذه النار عظيمة عليها ملائكة شداد غلاظ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون، هاي الله لا يعصون، ولا تقوى هذه الأجساد على نار الله وعذاب الله سبحانه وتعالى. والنار دار سخط الله سبحانه وتعالى ومحل إقامة من لم يحبهم الله ومن لم يحب الله سبحانه وتعالى، اعرف هذا واعلم أن نار الله وأن جهنم هي الدار وهي المقر والقرار الذي جعله الله تعالى لأهل نقمته ولغير أهل محبته سبحانه وتعالى، لا إله إلا هو. كما قال سبحانه، شوفوا اليهود إيش قالوا، وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وإيش وأحباؤه، إيش قال الله عز وجل؟ قل فلما يعذبكم بذنوبكم، كذب، لو كنتم أحباب لما عذبكم. فلذلك أول ثمرة من ثمرات المحبة إيش؟ النجاة من عذاب الله سبحانه وتعالى وعقاب الله. فالمحب لا يعذب من أحب، كما قلنا يسعى في مرضاته ويؤثر طاعته وأمره، فكيف يعذبه؟ كما قال سبحانه ولا يزال، وقطعا يعني هذه ما تكون إلا بالطاعة، كما قال ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى، بس انتهى، فإذا أحببته إيش؟ كنت سمعه وكنت قطعا، ولا ثم ايش قال الله عز وجل في النهاية؟ ها؟ وإذا استعاذني لا، وفإن عندما تستعيذ والله يعيذك الله سبحانه. لذلك أظن يقول من عادى لي وليا فقد ايش؟ الله أكبر. من هم الأولياء؟ الأحباب الذين يحبهم الله سبحانه وتعالى ويحبونه. لذلك يقول الله عز وجل ما ترددت في شيء أنا فاعله، إيش ترددي في قبض إيش عبدي المؤمن، يكره الموت وأكره إساءة. الله أكبر، إذا أحبك الله والله يكره إساءتك، فكيف يعذبك؟ لا والله لا يعذبك، يكره سبحانه مع أن الموت هذا خير لك من البقاء، موت المؤمن موت العبد التقي خير له من إيش؟ من حياته، لو كنا نعرف، لكن الشهادة فقط، الغيب عندنا بعيد، ما عندنا إلا موازين ومقاييس إيش علم أو عالمي، الشهادة. والله في الغيب لا شك أن موت المؤمن وموت التقي خير له من حياته وفوز له عند الله سبحانه وتعالى. نعم، لذلك يقول إيش؟ ترددي في قبض نفس عبد المؤمن يكره الموت، مسكين يكره الموت ما يعرف، وأنا أكره إساءته سبحانه وتعالى فيكره إساءة من أحبهم. الثاني ونقف بعدها، من أعظم الحقيقة ثمرات محبة الله للمحبة العبد لله ومحبة العبد لله إن حصل على وجه الكمال أن يحصل أو تحصل ثمرة عظيمة جدا، وهذه الثمرة قطعا لها أثر يعني في سلوك الإنسان وفي حياة الإنسان في هذه الدنيا، وهي أو هذه العلامة الرضا بقضاء الله. ما نقول الصبر، نقول إيش؟ الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. والرضا قطعا بقضاء الله وقدر الله سبحانه وتعالى منزلة عظيمة جدا، منزلة عظيمة ومنزلة الكمال في دين الله سبحانه وتعالى. لا شك الصابرون إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير إيش، فكيف الراضون؟ الراضون منزلة عالية جدا، ومنزلة تفوق منزلة إيش؟ منزلة الراضين بأمر الله وقضاء الله تفوق منزلة الصابرين على قضاء الله. فإذا كانت هذه منزلة أهل الصبر، فكيف منزلة أهل الرضا بقضاء الله وشرع الله سبحانه وتعالى على بلائه؟ وهذه نحتاجها، لأن البلاء كثير والمصائب كثيرة ومشاكل الدنيا كثيرة. الرضا كما يعرفه العلماء هو انشراح الصدر، الرضا بقضاء الله انشراح الصدر وسعة القلب والصدر بقضاء الله، وعدم هنا المحك، عدم تمني زوال ذلك القضاء وذلك القدر وإن كان يجد أو يحس بألم فيه، يشعر بألم لكن لا يتمنى زواله. لما؟ لأنه يعلم علم اليقين أن ذلك خير له في دينه وفي دنياه، وإن كان في ألم، وإن كان في ألم يجد ألم لقضاء الله، ويجد يعني مرارة، ويجد يعني بعض يعني يحس ببعض الألم، ولكن لا يتمنى زوال إيش. لذلك كانوا يمرضون ويفرحون. حنا الآن إذا مرضنا بس الكحة، قال أبحث عن أمهر إيش، أمهر الأطباء، يا الله اشفي ولدي، ما مسكين ما يتحمل أن يرى ولده مريضا والله ساعة واحدة. هذا قطعا يعني ما نقول هذا ما هو طيب، لعله يكون صابر كما نعرف الصبر الآن، لكن الرضا لا، الرضا هو عدم تمني زوال قضاء الله سبحانه وتعالى وإن كان يشعر إيش بألم ذلك ومرارة ذلك في حياته الدنيا. لما؟ لما يتمنى؟ لعلمه وليقينه التام بأن هذا الذي يشعر بمرارته وألمه خير له. واضح؟ هذا الذي قضاه الله عليك وفيه ألم خير لك في الدين وفي الدنيا وفي الآخرة. لذلك ما يتمنى الزوال، يقول له خليه يبقى علي. مرض، مرض. معاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه، تعرفون الطاعون الذي حصل، طاعون عمواس حصل في بلاد الشام، ويعني أهلك عددا عظيما جدا من صحابة رسول الله رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. معاذ يعني حبيب رسول الله ومحب، تعرفون معاذ يعني كانت له منزلة في قلب نبينا عليه الصلاة، كان يحبه حبا جما، حتى أنه قال والله إني لأحبك يا معاذ، والله إني لأحبك يا معاذ. وعندما يعني عندما حكم على معاذ أن يذهب إلى اليمن، النبي صلى الله عليه وسلم تعرفون بعد يعني حصول يعني الإفلاس من في معاذ، وباعوا متاعه وباعوا كذا، فأراد أن يستعمله في اليمن حتى يمشي له إيش راتب من بيت المال. فالنبي صلى الله عليه وسلم عند فراق معاذ أقول عند سفر وفراق يعني معاذ، يقول عند ركوب يعني معاذ رضي الله تعالى عنه ويعني إرادته الخروج من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني وقف النبي صلى الله عليه وسلم عند دابته وذكر يعني هذا الحديث وأنه يحبه، ثم قال لعلي لا ألقاك بعد عامي هذا. وهنا وبكى الرسول صلى الله عليه وسلم، بكى عليه الصلاة والسلام من شدة حبه لمعاذ، وكان على علم بما أخبره الله سبحانه وتعالى أنه لن يلقاه وأن هذا آخر لقاء بينه وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبكى معاذ رضي الله تعالى عنه وأرضاه لشدة وفرط حبه أيضا لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لذلك أقول معاذ رضي الله تعالى عنه في الطاعون يعني جاءه معروف أنه كان مجاب الدعوة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، فلما يعني جاء ولجأ إليه كثير من التابعين ومن الصحابة رضي الله تعالى عنه في بلاد الشام، قالوا ألا ترى ما نحن فيه، يعني أبو عبيدة مات، الصحابة كثير منهم ماتوا، فجاءوا إلى معاذ حتى يدعو الله سبحانه وتعالى أن يدفع عنهم أو أن يرفع عنهم هذا البلاء، وهو إيش؟ الطاعون. فمعاذ يعني أولئك جاءوا ويريدون واعتبروا هذا الذي حصل إيش؟ بلاء ومصيبة عظيمة جدا، يريدون من معاذ أن يدعو الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنهم ما حل بهم من هذا الطاعون، من هذا الذي أهلك كثيرا من الصحابة ومن التابعين رضي الله تعالى عنهم أجمعين. فمعاذ يعني استغرب واستعظم هذا الأمر، قال إنه هلاك الصالحين من قبلنا، إنه دعوة النبيين وهلاك الصالحين، ثم رفع يديه إلى السماء وقال اللهم اجعل لآل معاذ منه أوفر الحظ والنصيب، اللهم اجعل لآل معاذ من هذا الطاعون أوفر الحظ والنصيب. هذا هو الرضا بإيش؟ وهذا الذي نعنيه بالرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى، لا منشرح القلب منشرح الصدر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ولا يتمنى زوال ما حل به، بل يدعو الله سبحانه وتعالى أن يجعل فيه وفي آل ذلك مات أولاده جميعا وماتت زوجته، ثم أصيب أولا في إبهامه فكان يقبل الإبهام، يقبل هذا الإبهام لما أصابه الطاعون، ويعني يشكر الله سبحانه وتعالى على ما حل به حتى توفاه الله سبحانه وتعالى رضي الله سبحانه وتعالى عنه وأرضاه في ذلك الطاعون، بعد أن أصيب جميع أهله وبعد أن أصيبت زوجته وأولاده جميعا رضي الله. هذا هو الرضا بقضاء الله سبحانه وتعالى. وأما الصبر يعني كما ذكرت لا شك أنها منزلة وطاعة وعبادة لله، الصبر من أعظم أنواع العبادات لله سبحانه وتعالى، الصبر عبادة محضة لله جل وعلا، نصبر على طاعة الله ونصبر عن معاصي الله ونصبر على بلاء الله سبحانه وتعالى، أنه كف النفس، أي الصبر معناه الحبس في اللغة، كف وحبس هذه النفس عن التسخط على هذا الذي قضاه الله وقدره الله سبحانه وتعالى، يحبس هذه النفس ويحبس اللسان ويحبس الجوارح جميعا عن أن تظهر أي أثر أو علامة من علامات التسخط وعدم الرضا بما أنزله الله وما قضاه الله من مصيبة وبلاء، لكن لا يمنع ذلك من تمني زوال هذا الذي يتمنى ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يكشف عنه هذا البلاء، هذا من الصبر. لكن الأول إيش؟ لا يتمنى الزوال وإن شعر بألم ذلك لعلمه وتيقنه أن الله سبحانه وتعالى قد قدر له ذلك وأن ذلك خير له، كما قال عليه الصلاة والسلام النبي صلى الله عليه وسلم قد دائما يقول أسألك الرضا بعد القضاء، فالرضا منزلة عالية لا شك، لكنها ما هي واجبة، ليست واجبة وليست يعني مما أوجب الله تعالى على العباد، بخلاف الصبر، أما الصبر فقد أوجبه الله سبحانه وتعالى. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل إيش؟ الرضا، أسألك الرضا بعد القضاء، من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، كما قال سبحانه وتعالى. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قال أخبر، قال لكل شيء حقيقة، وما بلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ وأن ما أخطأه لم يكن لي، كما قال في حديث ابن عباس إيش؟ رفعت الأقلام، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أي لم ينفعوك إلا بأمر قد كتب. لذلك ما حصل لا بد من وقوعه. فالرضا قطعا منزلة عالية ودرجة رفيعة، لكن يقول ما أوجبها الله تعالى على العباد، ولكنها لا شك أنها تدل على حب هذا العبد لمن؟ لله سبحانه وتعالى، وحب الله تعالى له أن وفقه كما وفق كثيرا من الصحابة. بلال عند الموت يقولون يعني واجزعه وكذا، وهو إيش يقول؟ يقول بل وافر حتى غدا نلقى الأحب محمدا وحزبه. اللهم ارضى عن جميع الصحابة واحشرنا معهم وأكرمنا بحبهم وحب رسولك وحبك سبحانك لا إله إلا أنت. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.